سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. يا الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان الطلاق البدعي والسني. نتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة من الشيخ عبد العزيز بن محمد العقيل والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. سمعت يقول السائل: هل تقدير الله عز وجل أن هذا في الجنة وهذا في النار بعلم مستقل من الله بما سوف يفعل هذا العبد من خير أو شر، حيث أن الله تعالى علم قبل أن يخلق هذا العبد أنه سوف يعمل عمله النار باختياره، بذلك كتب الله وذلك كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ كل شيء معلوم لله، قد كتب هذا عليه الفضل أمة الله عمل تقيا أو سعيدا، وكل ميسر لما خلقه، كل ميسر لما خلقه كما قال اعمله فكل ميسر لما خلقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.